ويعود المجاهد في أرض البطولات ليكون ذخرا للإسلام وذخرا للجهاد. يقول: لم أضع سيفي في غمده حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فعليك مني سلام يا أرض أصغار. عليك مني سلام يا أرض أفغاني، ففي خطاب المقام وطاب جناد وطاب الباطل. Thank you.